يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. هذا هو الدرس 26 من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد في المستوى الرابع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس قائلها وسامعها ومن عمل فيها ونشرها يا رب العالمين. أما بعد، إخواني وأخواتي، كنا قد استفتحنا حديثا عن أبواب النكاح وفقه الأسرة، تحدثنا فيها عن مشروعية النكاح وكونه من سنن المرسلين، ثم تحدثنا عن فطريته وكون دين الله سبحانه وتعالى موافقا لفطرة الله وخلقته التي فطر عليها الناس، ثم تحدثنا عن بعض أحكامه وشروطه، وذكرنا أن له أركانا هما الزوجان والإيجاب والقبول، ثم تحدثنا عن شروطه وهي الولي والشاهدان ورضا المرأة وتعيين الزوجين. تحدثنا عن بعض المسائل المتعلقة بها. حقيقة نريد أن ننبه على بعض المسائل المتعلقة بالشروط التي قد ذكرناها في النكاح. ذكرنا بعض المسائل المتعلقة بشرط الولي، وكيف أن الولاية قد جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وذكرنا فيها الإيماء في قول الله سبحانه وتعالى لا تنكح المشركين ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، في الآية الشريفة الكريمة التي نهت عن النكاح بين المسلم والمشركة أو بين المشرك والمسلمة. من المسائل المتعلقة بالولي ذكرنا شرط الولي أن يكون بالغا عاقلا ذكرا، وأن يكون عدلا مسلما عدلا، فإن الفاسق الذي لا يراعي مصلحة موليته لا يكون له ولاية عليها، وتنتقل الولاية إلى الشخص الذي يليه. ثم ذكرنا ترتيب هؤلاء الأقارب في الولاية، وأنه يبدأ أولا بالأبي لشفقته على ابنته وهو الأصل، ثم بعد ذلك إلى الآباء وإن علوا، ثم بعد ذلك إلى الأبناء وإن نزلوا، ثم بعد ذلك إلى الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم العمومة، ثم أبناء العمومة، على الترتيب الذي قد ذكرناه في العصبات. من المسائل المتعلقة حقيقة بالإعلان ذكرنا أن من أهل العلم من يكتفي في الإعلان بشرط الشاهدين، لما جاء في الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وبعض أهل العلم ذكرنا أنه هو مذهب المالكية يوجب أكثر من هذا، وهو إعلان النكاح والضرب عليه بالدف، لما روي فرق ما بين النكاح والسفاح أن يعلن ويضرب عليه بالدف. والإمام مالك رحمه الله تعالى يحرم نكاح السر، وهو الذي تواصى أهله أن يتكاتموه بينهم فلا يعلن ولا يظهر، فكأنه رأى أن هذا النكاح نكاح السر لا يجوز، وإنما يجب إعلانه وإظهاره، وإنما يجب إعلانه وإظهاره. ولا شك أن هذا القول قول وجيه وسديد، كون الإعلان فرق من الفروق المهمة والمؤثرة بين النكاح والسفاح، وأبعد للشبهة والريبة عن الرجل إذا دخل بيت المرأة أن يعرف جيرانه وأهله وأقاربه وأهلها وأقاربها، وأبعد للنزاع المتعلق بالإرث لو توفيت هذه المرأة أو توفي هذا الرجل، فيعلم أقاربهم وأهلهم وجيرانهم ومن حولهم يعلمون حقوق الإرث التي بينهم، وهو كذلك أحفظ لنسبة الولد والأطفال. لأجل هذا كله لا شك أن رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى رأي وجيه وسديد أن يظهر وأن يعمل به. من المسائل المتعلقة بإعلان النكاح هي مشروعية الضرب عليه بالدف عند النساء، وقد اقترح النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة لما زفت امرأة من الأنصار قال هلا جعلتم مع ذلك شيئا من اللهو، فلذلك يشرع الضرب بالدف وإعلانه، ويحرم المعازف والموسيقى فإنه قد جاء تحريمها في عدد من الآيات والآثار النبوية الشريفة. سماها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مزمور الشيطان، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاسم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يستفاد من إقراره وتقريره تحريمها. وهذا مزمور الشيطان سمي وأطلق على الدف الذي ضرب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يستثنى استثناء ما كان في يوم عيد أو كان في يوم نكاح، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا جعلتم مع ذلك شيئا من اللهو، وقال أن يضرب عليه بالدف كما جاء في الحديث، فجاء كذلك استثناء يوم العيد، هذا يوم عيدنا حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة، فهذا نوع من الاستثناء، والاستثناء يقتصر فيه على محله ولا يتجاوز به محله. الإمام مالك رحمه الله تعالى قال إنما يصنع هذه المعازف وغيرها والغناء إنما يفعلها الفساق، فلذلك لا يجوز أن يكون ثمة نوع من المعازف واللهو المحرم، وإنما يقتصر على اللهو المباح الذي أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من المنكرات المتعلقة بالأفراح وبالزواجات المتعلقة بإعلان النكاح ما يحصل في بعض هذه الأفراح من اختلاط وتبرج وسفور أحيانا، وهذا يحصل في بعض المرات، والغالب أن دعوات الأفراح وولائم الأفراح الغالب أن المرأة تتزين لها، وأن الرجل يتزين لقدومه لهذا المكان ويلبس أفضل ثيابه، والمرأة كذلك تلبس أفضل ثيابها. لذلك المشروع في حق من أقام هذه الوليمة الفصل بين الرجال والنساء حتى لا يحصل تبرج وسفور. ولا شك حقيقة أن من عدم التوفيق وقلة البركة أن يستفتح الإنسان حياته الزوجية بهذه المحرمات، أن تكون في عقد النكاح وأن تكون في وليمة النكاح هذا الاختلاط أو التبرج أو السفور، خصوصا كما ذكرت أنه من العرف والعادة دائما أن النساء المدعوات يحضرن بزينتهن وبأبهى حلتهن. فلذلك المشروع الواجب أن يكون ثمة فصل بحيث لا يطلع الرجال على مفاتن النساء. كذلك من المنكرات التي تحصل في الأفراح في ولائم الأفراح والأعراس دخول بعض الرجال على النساء دون أن يأخذ النساء أهبتهن من حجاب وغيره، ولا يمكنهن غالبا في مثل هذا الوليمة لأجل لباسهن وغير ذلك. فلذلك الظاهر والله تعالى أعلم أن دخول الرجل في مثل هذه الأحوال دخول ممنوع. كذلك من المنكرات التي تحصل في بعض هذه الولائم ما يحصل فيها من العزف والموسيقى وربما صاحب شيء من الرقص وغير ذلك، فهذا لا شك أنه كله من اللهو الذي لم يباح أصله في الشريعة. هذا ينبغي الحذر منه وأن لا يستفتح الإنسان حياته الزوجية، وليمة العرس وليمة النكاح لا تستفتح بمثل هذه المحرمات. الأصل في وليمة النكاح والعرس أنها مشروعة، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له أولم ولو بشهر، قال ما هي يا عبد الرحمن؟ قال تزوجت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشهر. لذلك تشرع وليمة النكاح، بل يشرع للإنسان إجابتها، والأصل أن الإنسان إذا لم يكن ثم تعارض أنه يجب عليه الحضور إذا كانت هذه الدعوة دعوة خاصة له، وهي من حق أخيه عليه أن يجيب وليمة عرسه. هذا الأصل في المشروعية، ولكن هذا كله مقيد بما إذا لم تشتمل على المحرمات التي ذكرنا بعض نماذجها وبعض صورها وأحوالها. فاصل قصير ونعود إليكم بعد هذا الفاصل. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. فرض عين على كل مسلم أن يتعلم العبادات الواجبة عليه وما لها من شروط وأركان وكيف يؤديها بشكل صحيح. فالصلاة هي أعظم العبادات، فيجب أن يتعلم شروطها كالطهارة واستقبال القبلة، وأركانها كالقيام وقراءة الفاتحة، وواجباتها كالتسبيح في الركوع والسجود، ويتعلم أحكام سجود السهو إذ لا يخلو أحد منه. وإذا كان من أهل الأعذار تعلم ما يرخص له في تركه وما لا يرخص له فيه، ومن العبادات إيتاء الزكاة، فيتعلم شروط وجوبها كحولان الحول وملك النصاب، ويعرف الأموال التي تجب فيها الزكاة كالنقدين وبهيمة الأنعام، ويتعلم النصاب الذي تجب فيه الزكاة والمقدار الذي يجب إخراجه كربع العشر في النقدين وعروض التجارة، ويعرف من يستحق الزكاة ومن لا يستحقها، ومنها صوم رمضان، فيتعلم أركان الصيام وشروط صحته وما يبطل الصيام كالاستقاءة والاستمناء وما لا يؤثر عليه كالسواك والطيب، ومنها حج البيت، فيتعلم أركانه كالطواف والسعي وواجباته كالمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، ويتعلم المواقيت الزمانية والمكانية ومحظورات الإحرام. فاجعل عباداتك خالصة لوجه الله صوابا على السنة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن أحكام النكاح وعقد النكاح. من الإشكالات التي تحصل في ولائم النكاح المبالغة والصرف فيها، وبعض الناس ربما صنع وليمة عند الخطبة ووليمة عند العقد ووليمة عند الدخول، وكان كل وليمة من هذه الولائم لها تكاليفها الباهظة. ونذكر حقيقة في هذا المقام بأن أكثر النساء بركة أقلهن مؤونة، فكلما كان هذا الزواج قليل الكلفة كان لا شك أعظم البركة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما بالغ الناس في المظاهر والإسراف فهم لا شك أنهم يدخلون في حد التبذير والإسراف الذي نهي عنه في القرآن الكريم ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. لذلك كلما ابتعد الإنسان عن مظاهر التبذير والسرف، ولا شك أحيانا أن هذه مظاهر التبذير والسرف تكون بسبب مجارات الناس بعضهم لبعض، فكل إنسان يسير في هذه المجاراة وهذا يؤثر على أقاربه وأهله أنهم لابد أن يجاروه كذلك، فيزداد الناس صرفا بعد صرف. كل إنسان يسن سنة حسنة في أهله وأقاربه، وهو أن تكون حفلة زواجه وليمة عرسه أن تكون وليمة مقتصرة سهلة مختصرة دون إسراف ولا تبذير، لا شك أن هذا إن شاء الله تعالى يكون من السنة الحسنة التي يكون له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من أهله وأقاربه الذين يقتدون به في هذا الأمر. وإثقال كاهل الزوجين أو أحدهم بهذه المؤن والتكاليف ربما أثر حتى على حياته الزوجية في حياته وطول عمره، أنه يبقى يسدد لهذه الديون التي استدانها بسبب زواجه أو غير ذلك، أو ربما حتى عضل المرأة وضرها حتى ترد إليه شيئا مما أنفقه من تكاليف زواجها، فيكون مثلا يؤذيها حتى تختلع منه بشيء من المال بحيث أنه يرجع إليه شيء من نفقته. كل هذا لا شك أنه من العواقب السيئة والآثار السيئة التي نشأت بسبب المبالغة والإسراف والتبذير. وللأسف أحيانا بعض الناس نظرتهم نظرة قصيرة، لا ينظر إلا إلى المباهاة والمجارة دون نظر إلى عواقب بعد ذلك، ودون نظر للأحاديث الواردة والآيات الواردة في النهي عن التبذير والإسراف. هذه بعض الأشياء المتعلقة بعقد النكاح والمتعلقة بوليمة العرس. من المهم لنا أن ننبه كذلك أن هذا موجود في عدد من الأعراف، التفريق بين عقد النكاح أو وليمة عقد النكاح وبين الدخول، الدخول الذي تسلم فيه المرأة لزوجها. يكون هناك حفلة غالبا في ليلة الدخول قبلها أو بعدها أو مقارنة لها، غير الحفلة التي تكون أو الوليمة التي تكون عند العرس وعند عقد النكاح. حلو أي ما كان، إن كانت الوليمة وليمة العرس مقارنة لعقد النكاح، أو كانت مقارنة للدخول أو قبل ذلك أو بعده، فالأمر إن شاء الله تعالى في هذا واسع، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عبد الرحمن عوف قال أولم ولو بشه. انظر إلى هذا البساطة وعدم التكلف، وأن يكون هناك وليمة ولو بشه. كذلك من الإشكالات التي تقارن هذه الولائم أحيانا السهر إلى ساعات متأخرة من الليل، وربما كان هذا السهر اتصل إلى الفجر وضيعت فيه صلوات، لا شك أن هذا فيه إشكال، وهو نوع من التكلف المذموم، وهو نوع من التكلف المذموم. وللأسف حقيقة أن مثل هذه الإشكالات تبدأ صغيرة ثم تزداد يوما بعد يوم شيئا بعد شيء، حتى تصبح هذه الأمور يعني إشكالات تكبر وتصبح إشكالات عظيمة بسبب أن الناس يزيد بعضهم على بعض في هذا الأمر. فالحقيقة الإنسان، أنا أوصي نفسي وإخواني جميعا ألا نكون حلقة في هذه السنن السيئة، وإنما نكون حلقة في السنن الصالحة، وأن نعزز الخير في مجتمعاتنا وفي أهلنا، وأن نقتصر وأن نيسر الزواج. بعض الشباب ربما كان سبب تأخره في الزواج الذي يسبب العنوسة ويسبب تأخر الفتيات في الزواج هو هذه التكاليف التي فرضها هذا المجتمع عليه بسبب هذه المجاراة والمباهة. نريد أن ننتقل إلى موضوع آخر من موضوعات عقد النكاح، ألا وهو موضوع المحرمات في النكاح. ذكرنا أن الأصل ومن أركان الزوجين الرجل والمرأة، والأصل في النكاح أن الرجل يباح له نكاح المرأة إذا خلت من موانع تمنعها من عقد النكاح معه. هناك نساء محرمات على الرجال، وأسباب التحريم سنذكرها، إما أن تكون تحريما مؤبدا أو تحريما مؤقتا. فمن المحرمات تحريما مؤبدا نكاح زوجة الأب، كما قال الله جل جلاله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذا نوع من أنواع التحريم المؤبد. هناك تحريم لسبب أو وصف عارف، فمثلا من المرء من النساء المحرمات تحريما عارضا مثلا الكافرة، فهذا نوع الكفر سبب لتحريمها على الرجل المسلم، فإذا أسلمت هذه المرأة صارت حلالا له، إذن هذا تحريم لوصف عارض.

وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفور رحيما. والآية الشريفة قبل هذه الآية ذكرت نوعا كذلك من أنواع المحرمات وهو زوجات الآباء. قال الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذه الآيات فيها سرد لأنواع المحرمات في النكاح، يحرم على الرجل أن يتزوج نوعا من هذه الأنواع. وذكرنا أن هذه الأنواع منها التحريم، تحريم مؤبد يكون بسبب النسب أو يكون بسبب المصاهرة أو يكون بسبب الرضاع. دعونا نستعرض المحرمات في هذه الآية صنفا صنفا ونبينهن حتى يجتنب نكاحهن كما نهى الله سبحانه وتعالى عن اجتنابه. هذه الآية جمعت طائفة من القريبات، طائفة من القريبات. والقرابة في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم غرس لها في النفوس وقار، وهذا الوقار يمنع أن يشوبه شائبة اللهو والرفث. لذلك حرم من لدن آدم عليه السلام، حرم نكاح الأم وهو شريعة قديمة، فإن الأم لها وقار في النفوس لا يناسبه له النكاح ورفثه. وهذا كما ذكرنا فطرة فطر الناس عليها، ولا زال الناس أهل العقول وأهل النهى أولو الألباب لا زالوا يستقبحون مثل هذا الأمر الذي جاءت شريعة الإسلام باستقباحه وتشريعه. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان هؤلاء النساء الذين ذكرن في هذه الآية كانوا محرمات في الجاهلية إلا نكاح زوجة الأب والجمع بين الأختين. فهذه الأمرين فقط هي التي كان أهل الجاهلية يستبيحون فعلها، وأما غيرها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الشريفة الكريمة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآية، فهو مما كان يمتنع أهل الجاهلية عنه ويحرمونه بناء على فطرتهم وذوقهم السليم، وهو نوع من الشريعة التي قد استمرت فيهم. أول هذه الأصناف المحرمات من النساء المحرمات تحريما مؤبدا، نوعين التحريم، تحريم مؤبد وتحريم عارض. التحريم المؤبد يكون بأحد ثلاثة أسباب. السبب الأول سبب نسبي، السبب الثاني سبب بسبب المصاهرة، السبب الثالث هو الرضاع. فالأسباب النسبية مذكورة في أول الآية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، سبعة أصناف سموا في هذه الآية حرمت عليكم أمهاتكم. الأم وإن علت تحرم على الرجل أن يتزوجها. هذا نحن نتكلم الآن عن الرجل أنه يحرم عليه أن يتزوج الأم وإن علت، أي الجدات. ونقول للمرأة نفس العلاقة هذه، نقول للمرأة يحرم زواج المرأة بالأبناء وإن نزلوا. إذن هذا التحريم الأول. لاحظوا صغناه صياغة متعلقة بخطاب للرجل، نقول للرجل يحرم عليك أن تتزوج الأمهات وإن علونا، ونقول للمرأة يحرم عليك أن تتزوج الأبناء وإن نزلوا، نفس التحريم. إذن علاقة الأمومة علاقة محرمة لا يصح معها نكاح. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، البنات وإن نزلنا البنات والحفيدات وإن نزلنا يحرم على الرجل أن يتزوجهن، وأخواتكم كذلك، الأخوات سواء كنا هؤلاء الأخوات أخوات شقيقات أو أخوات لأب أو أخوات لأم. طبعا لم نأتي الآن على ذكر أخوات الرضاعة وأمهات الرضاعة، لماذا؟ لأنه سيأتي في سبب الرضاع. نحن الآن نتكلم عن الأسباب النسبية، الأسباب النسبية يعني نحن نتكلم الآن عن الأمهات النسبيات، البنات النسبيات، الأخوات النسبيات بالنسب، أخت شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم، كل هؤلاء يحرم على الرجل أن يتزوجهن. ونقول في خطابنا للمرأة يحرم عليك الزواج بأحد من الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب أو الإخوة لأم، كذلك بنات الأخ وبنات الأخت. بنات الأخ كذلك يحرم على الرجل أن يتزوج بنات أخيه. ونقول للمرأة يحرم على المرأة أن تتزوج عمها. طيب وبنات الأخت، نقول للرجل يحرم عليك أن تتزوج بنات الأخت. طبعا بنات الأخ وبنات الأخت وإن نزلنا يعني، وكذلك أحفادهن. كذلك يقول، نقول للمرأة يحرم عليك أن تتزوجي خالك وعماتكم وخالاتكم. العمة كذلك، لاحظوا هذا الوقار الذي ذكرنا، وقار القرابة، اتصل للعمة من الأب، والخالة اتصل لها وقار القرابة من الأم، والخالة أم. فيحرم على الرجل أن يتزوج عمته وأن يتزوج خالته. ونقول للمرأة يحرم عليك أن تتزوجي ابن أخيك أو ابن أختك الذي يقول لك يا عمه ويا خالة. إذن هذه سبعة أصناف جاءت الآية الشريفة الكريمة، وهي الأسباب النسبية. وقد جاء في الحديث النبوي الشريف أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا معناها أنه يدلنا على أسباب أخرى غير الأسباب النسبية، وهو سبب الرضاع، سبب الرضاع. لذلك جاء في الآية الشريفة الكريمة بعدها وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. إذن الأمهات من الرضاعة، هذا كذلك محرمة. البنات من الرضاعة، وسوف نأتي على تفصيلهن وبيان كيف تكون بنتا من الرضاعة. كذلك الأخوات من الرضاعة محرمة، كذلك العمة من الرضاعة، والخالة من الرضاعة، وبنت الأخ وبنت الأخت من الرضاعة، محرمات الأصناف السبعة التي سميت في تحريم النسب محرمات في حال الرضاعة. طيب هناك سبب ثالث للتحريم، وهو سبب المصاهرة، زوجة الأب وزوجة الابن و أم الزوجة وبنت الزوجة، وسوف نأتي إن شاء الله تعالى في درسنا القادم على تفصيلها وبيانها، ثم نذكر أسباب التحريم العارضة بعد ذكرنا لأسباب التحريم المؤبدة في درسنا القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.